صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس في وسط درسنا ماذا قلنا؟ نعم الإنصاف، أي الإنصاف الذكري، ولا درسنا مربوط بكلمة الإنصاف. نعم الإنصاف، كانت العبارة مو؟ قال على أنه لكن الإنصاف أنه لو علق اللي قلنا هنا لو كم مرة يكون نجيبها مرتين، لو علقت النجاسة على الميت ولو فسرنا الميت بالموت حتى الآن يتم ما ذكر منه فاضل السوني من أنه لا موجب للحكم بالنجاسة بل مناسب الحكم بالطهارة، مناسب الحكم بالطهارة. انت الشيخ الأنصاري اليوم يقول ولكن الأدلة علقت الحرمة أو علقت النجاسة علينا على عنوان لم يذكر لنا علق على الميتة، لكن من قال الميتة معناها الموت حتى الآن؟ نقول الميتة شنو معناها الميتة؟ غير الموت، يهتم نفسر غير المذكاة، يهتم نفسر الميتة، هذا هم لابد خلص تفسير حلو. نقول زهاق الروح، كل زهاق روح نسميه شنو؟ ميتة أو ميتة هو لعله، على أي حال نسمي بذا خرج منه المذكاة، هذا ليس بحرام ليس بمذكاة. فإذا شكينا هذا الشيء مذكى أم لا؟ هكذا نقول الأصل عدم كونه مذكى، يعني هذا العنوان الخارج الأصل عدمه، فيكون حينئذ ميتة وغير مذكى أيضا تفوت مجال. فإذا الخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول الصحيح أن هكذا نقول أنه لو نقول على أن الحكم وهو الحرمة والنجاسة مرتب على غير المذكى، لا على الميتة، لكن الميتة نقول معناها شنو؟ كل زهاق الروح، كل ما حيوان زهاق الروح نقول له ميتة. خرج منه ماذا؟ المذكى. هذا نشوف مذكى يا ولا؟ إن شاء الله ليس مذكى بالأصل، فيبقى حينئذ ماذا؟ ميتة، فيكون نجس. طبق العبارة، لكن هذا كله مبني. التفت يا أخي ترى للربط هنا، الربط هواية صعوب، يعني تقول هذا مرتبط بقوله شنو؟ لكن الإنصاف أنه لو علق، لا قال لو علق، الآن يقول هذا صحيح ما ذكره الفاضل التوني كله صحيح، لكن هذا كله يعني ما ذكره الفاضل التوني صحيح. شنو هو الذي ذكره الفاضل التوني صحيح؟ شنو هو الذي ذكره أصلا؟ ها؟ الذي ذكره التوني شغلة من سابعة، الذي ذكره شنو؟ أنه لا نحكم بنجاسة الجلد بل نحكم بمن؟ طهارته. هذا مبني على ما فرضناه. شنو الذي فرضناه؟ من تعلق الحكم على الميتة. إذا قلنا هالشبه ويكون شنو نقول؟ فيكون أولا نقول الحكم معلق بالميتة، ونقول ثانيا شنو؟ أنا الميتة شنو معناها؟ الموت حتى الآن. فالقول بأنها ما زهق روحه بحث الأنف. أما إذا أنكرنا ذن السنين أو واحد منهم، أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم، يعني أنكرنا الأول، يعني أنكرنا الأول قلنا ما معلق على الميت، أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه أو إلى أما إذا قلنا جوابه وين أما؟ هذا في الأقرار بجوابه أحسن، هو الأقرار بجوابه، لأن الشيخ راح يفصل بين الكذا وبين الجواب فاصلة ماذا؟ طويلة جدا، فأقول لك الجواب ياهو ورا سطرين أو ثلاثة أسطر. وش يقول؟ بل فلا محيص عن قول المشهور، هاي فلا محيص، أصير جواب علما لما اذا قلنا انت شوف اربطها رجاء يا اخي شوف اربطها. اما اذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لن يذكى حيوانه يعني على غير المذكى فلا نحيف عن قول قول المشهور شنو هو؟ شو يقولون المشهور؟ انه نجس؟ يعني الان تتهمت بعد هذا الجواب فلا نحيف عن قول المشهور شوكت لا نحيف عن قول المشهور شوكت بغني الصور شوكت اذا قلنا شوف يلا وحده وحده يسال الان بتعلق الحكم على لحم لم يذكى حيوانه لانه معلق على عدم التذكية او معلق على عنوان شنو لم يذكر اسم الله عليه او على عنوان شنو كله نفس الشيء ترى هذا تقريبا اختلاف باختلاف الروايات الشيخ قاعد يكرر تعابير مختلفة او معلق الحل ان الاكل على ذبيحة المسلم ما ذبحه المسلم او ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء احد الامرين ولو بحكم الاصلي المستلزم اعراب شي صيغ اعراب المستلزم شي صيغ صفة علما الى قوله شنو او تعلق الحل على ذبيحة المسلم او ما ذكر اسم الله فصفة الى تعلق يعني او تعلق الحل على ذبيحة المسلم المستلزم او تعلق الحل فيما على ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه انتفاء الحل بانتفاء احد الامرين احد الامرين شنو احد الامرين عنوان ذبيحة المسلم هذا الاول او عنوان شنو ذكر اسم الله عليه المستلزم هذا تعلق الحل بهالشكل على احد ذن العنوانين وهو ذبيحة المسلم او ذكر اسم الله عليه يستلزم هذا التعلق لانتفاء الحل بانتفاء احد الامرين ولو كان انتفاء احد الامرين انتفاء بسبب الاصل مثل نشوك هل ذبحه المسلم يا لا اصل لا هل انه مثلا ماذا ذكر اسم الله عليه الاصل لا ولو بحكم الاصل فاحنا بعد اذا هتشردنا نقول اذا هتشردنا نقول لا محيصة قلنا شنو لا محيصة شنو عن قول المشهور استخد واحد يقول شيخنا في بعض الروايات معلق الحكم علينا لا على عدم التذكير اجل ذات الشق الثاني ده اللو الثاني اجاهت رجل هاي شروح في لو الثانية ما معلق على عدم التذكير معلق علينا على الميتة يقول بسيطة ميتة هي شنو معناها هي بعد شنو هي عدم التذكير ولا ينافي ذلك لا ينافي ذلك عن شنو تعلق الحل على المذكى ما يتنافوا يا من وهي تعلق الحكم في بعض الأدلة الأخرى بالميتة ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتة أقول الفرق بين هذا التعبير والذي قبل شنو تقدر تقول لي ولا تعلق الحكم الحكم شنو الحكم الحرمة او النجاسة ما يعتبر بس الحرمة حرمة والنجاسة اما ذاك ولا ما علق به الحل ذات الحل الحرمة علقت على الميتة في بعض الروايات او بتعبير اخر يقول الحل علق على عدم الميتة هذا ما يعتبر يا اخي كما في آية قل لا اجد في آية قل لا اجد هتش فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة في الحقيقة ماذا علق الحل على عدم الميتة زين فلا محيصة بالتالي كله عن قول المشهور ما هتشي او قلنا هم لا محيصة عن قول المشهور او هتشي قلنا ان الميتة هو ما زهق روحه مطلقة كل ما زهق روحه قلنا الحكم معلق على الميتة والميتة هتشي نقول ما زهق روحه مطلقة مطلقة عن شنو مطلقة لا وسيلة لذيك بعيب التفكير فيه بالموت حد في الأنف أو بأنه ماذا ذبح بلا إسلام ذبح بلا تسمية ذبح بلا قبلة وهكذا وكل ما ذاقت روحه خرج منه ما ذكر فإذا شك في عنوان المخرج عنوان العنوان المخرج مو في عنوان المخرج العنوان المؤلف العنوان المخرج وهو المذكر، شكينا انه موجود وما موجود. اصل عدم التذكير الاصل عدمه، اذا الاصل عدم التذكير يعني هذا ميته، يصير محرم، لان كل ميته حرام الا المذكر. خرج المذكر، المذكر قلنا على انه ماذا؟ شكينا الاصل عدمه، فهذا ماذا؟ يصير ميته حرام. هاي او قلنا حدث علما، او قلنا عطف على قلنا الاوليه. اما اذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذكر، هاي عطف على ذيك، قلنا على ذيك قلنا، او هيك يصير، او قلنا ان الميته، عطف على ذيك قلنا. فانتبه جيدا يا اخي. ثم انما ذكره الفاضل التوني، بعلم الشيخ ما ترك ترى الفاضل التوني، يقول له احنا قلنا حكايتك من جهه حلوه او من جهه شويونه بلي ما نسلم، من يا جهه حلوه، قلنا من يا جهه حلوه، من جهه انه قال استصحاب الكل من القسم الثالث ما يجري، مثل من المثال الصحيح، مثال الصحيح مثل الضاحك، ادري الضاحك موجود في البيت لاجل وجود زيد، وعلمت بخروج زيد وشككت في دخول عمرو، فاستصحب الضاحك لاثبات عمرو، هذا ما يجري كما قال. هذا المثال لاستصحاب الكل من القسم الثالث صحيح، لكن تطبيق الاستصحاب الكل من القسم الثالث على من؟ ان هذا ليس بصحيح، مو لا على شنو؟ على عدم التذكية، بان هذا ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ طبيعي انا في درس امس واول امس بينت، بس الشيخ الرجال ما بينت، انا كنت ابين، هو بالصراحة ترى ما بين، انا بالصراحة بينت. ليش قلت ليس بصحيح؟ قلت لان عدم التذكية ليس له فردان، عدم التذكية شيء ماذا؟ واحد. الشيخ اليوم يريد يقول الشيء، يقول الشيخ رضوان الله عليه ماذا؟ انه الحياة والموت حتى في الانف مقارنات لعدم التذكية، عدم التذكية شيء واحد فاستصحابه يجري. بل الشيخ اكثر يقول هاي تبحشاي بعد الطف، يقول حتى لو استصحاب الكلي من القسم الاول اللي قلنا يجري وما يجري اصحاب الكلي، ومن الثاني قلنا يجري وما يجري، حتى اذا ذاك ما يجري هذا يجري، سبحان الله هاي بعد كلش قوية المسألة. يقول حتى اذا قلنا اصحاب الكلي قاطبة بجميع اقسامه حتى الاول والثاني ما يجري، اصحاب عدم التذكية يجري. ليش؟ يقول لان اصحاب عدم التذكية ليس امر كلي، وانما هو امر ماذا؟ جزئي يا اخي، فيجري استصحابه. اقول عدم تذكية هذا الحيوان ما الحظ عشان عنوان عدم التذكية، لا الحظ عدم تذكية هذا الحيوان، فعدم تذكية هذا الحيوان عدم شنو خاص، مو عدم شنو مطلق كلي، وش شيء حلو هذا عدم الجزء الخاص. اقول اول كان ثابت، قال انا شو ثابت ولا استصحابه، هذا استصحاب جزئي راح يصير مو استصحاب كلي، استصحاب امر وحداني جزئي مو استصحاب كلي، فحتى لو قلنا استصحاب الكلي ما يجري هذا نستصحبه لانه جزئي في الحقيقه، لان انا ما اريد استصحب اصل العدم، انما يصير استصحاب كلي اذا اريد استصحب ماذا؟ اصل العدم، لكن انا ما اريد استصحب الكلي العدم مطلق العدم العدم المطلق، انا اريد استصحب ماذا؟ عدم معين، عدم خاص، وهو عدم تذكية هذا الحيوان، فهذا عدم جزئي بعد. كل عدم مضاف يا اخي، عدم كل عدم مضاف الى الجزئي، مثل عدم زيد، عدم زيد، فهذا هذا العدم من الجزئي، يكتسب الجزئية من زيد بعد، عدم مخصص بزيد، نعمك، عدم هذا الحيوان، فهذا عدم خاص، استصحب الحيوان، فحتى لو قلنا انه ماذا؟ استصحاب الكل ما يجري، هذا الاستصحاب يجري، لان هذا استصحاب ماذا في الحقيقة؟ للجزئي، لكن الشيخ يقول يجري هذا استصحاب هذا العدم بشرطين، الشرط الاول أن لا يكون مقصود إثبات الفرق إثبات المقارن الثاني. المقارن الثاني شنو هو؟ المقارن الثاني شنو هو؟ موقف الآن؟ المقارن قلنا لا يكون مقصود إثبات المقارن الثاني. وفي مقامنا مقصودنا إثبات المقارن الثاني ومو مقصودنا. ليس مقصودنا. ليش؟ لأنه الأثر ما مترتب ماذا على الموضح السلام. هل شكلنا بعد فهذا الشرط متوفر بحمد الله شنو متوفر في مقامنا. بل من يقول على أنه مرتب علينا كما يقول فاضل السوني على الموضح بالأمر استضعاف عدم استثناء على رأيه يكون يثبت لشن شفت يجدي. إذا ثبت لماذا الموضح بالأمر عن المقارنة الثاني يصير اصل مثبت وما يجوز. يصير اصل مثبت بعد. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني يا اخي ان ان ان هاي فائدة حلوة ترجع يقولها الشيخ الانصاري. ان لا يكون مقصودة اثبات الارتباط. ها؟ اثبات الارتباط عن شو؟ انا اتكلم ترى المثال. هواي جميل يا اخي. هذا كيف ترى من عدة افضل. تعالى تستفيد منه يا اخي. عندنا رواية شدوا كل دم تقذفه المرأة ولم يكن حائض فهو شنو؟ استحاضة. في يوم من الايام المرأة رأت دم ما تدري هذا حائض او ليس ما تدري هذا حائض او ليس بحائض. يلا هسه انت ماذا بعد نسألك ماذا الك؟ التفتوا جيدا اذهانكم اهنا المطلب شوي بدقة اذا ما تخلي ذهنك ترى يفوت عليه. كل دم قذفته المرأة ولم يكن حائض فهو شنو؟ استحاض. في يوم من الايام المرأة شافت دم شكت انه حائض ومو حائض. هذا ايش نشتقكم عليه؟ يلا بنبرك الشريف شنو؟ بنبرك الشريف على ضوء هالرواية لا بد تقول استحاضة. اقول لك ليش؟ بتقول لي لان الرواية قالت كل دم وهذا دم ودم هذا قاعد شوفه دم بعد ما عرف الوزن. اقول لك صحيح. الشرط الثاني شنو هو؟ وليس بحيض. تعال ثبت لي هذا. انت رجال ثبت هذا يلا. وليس بحيض. تقدر يا ما تقدر. لا بد تقول بالاستصحاب. اقول لك لا استصحاب. انت سوي لي انت الاستصحاب. لا انت سوي. ممكن ما يطلع الاشتباه الا اذا انت تجري الاستصحاب. انت شوف جرب شلون تجري الاستصحاب. الاستصحاب الى شكلين. شكلين ترى الى. فرد شكل مع فرد انسان ماذا اللي بينعس. ماكو يجري. هيك مثلا كما كنا في الزمان السابق عن هيك ما تنزل. قول ايش انت ما يصير. هاي القتلة فكرة يا اخي على الانسان. ونقول خاب نقول للدم هذا الدم انشك على انه شي يسمونه حيض يا مو حيض بالاستصحاب نقول ان شاء الله ليس هذا الدم. اقول لك غلط. هذا الدم اول ما طلع وانشك من اول حالة سابقة ما اله مكتبين شغولا يا لا حالة سابقة ما اله ما كان اول خارج وحتما لم يكن حيض حتى نستصحب عدم حيضيته. انتبتوا يا اخوان غفلة للصير. فهذا الذي يسمى صحاب العدم النعش هذا ما يمكن يا اخي تأشر ماذا الى هذا الدم. هو من اول ما خرج مشكوك الحيض والاستحاضة. الاصل عدم الحيض هو ما له معنى هذا. لان اصل هو بمعنى شنو؟ استصحاب. استصحاب يعني حالة متيقنة سابقة. يقول يقينا يا زمان الذي هو كان ليس بحيض. ما عدنا هيك الزمان انه ليس بحيض. حتما قل الزمان يا ماكو عدي. بس هما قد واحد ترى يختل بعض مرات وشي يقول خالص احنا ما نقول استصحاب. نقول شنو شنو نقول شنو هو نقول الاصل عدم هو الاصل عدم لا مو بمعنى الاستصحاب. اقول لك ما عدنا احنا هيك شيء اصل من تفهيم شلون ولا من بعض مرات هم انسان قد تنتاب الغفله وشي يقول هو الاصل عدم مو استصحاب ونقول اصل عدم الحيضيه. اقول لك ما عدنا شيء اصل عصر يرجع من الاستصحاب. احنا ما عدنا استصحاب وعدنا عصر براءة. احنا عصر براءة ما لها معنى. استصحاب ان قلنا ما يجب. فلذلك حين اذن الاستصحاب للدم ما يجب. كيف يوم تنسى استصحاب؟ نستشهد ماذا؟ هكذا يكون العدم الأزلي. العدم الأزلي يعني شنو العدم الأزلي؟ يعني نقول قبل ما يخرج الدم لم تكن حيضية موجودة، الآن نشوف هل حصلت الحيضية ولا نستشهد يا عدم. عدم الحيض اللي كان ثابت ماذا في الزمان السابق قبل خروج الدم، لا نسميه العدم الأزلي. ليش نسميه العدم الأزلي؟ لأن من الأول هو ماذا؟ من الأول هو ماذا ثابت؟ من الأول حينما كان الله ولم يكن معه شيء. المقصود على أنه نستصحب ماذا؟ ذات عدم الحيضية يجري وما يجري. يقول الشيخ ما يجري. ليش؟ لأن أنت لما تستصحب عدم الحيضية شو تريد تثبت؟ تريد تثبت على أنه ماذا؟ أصلا لا حيضة في الدنيا. يريد تثبت هذا الدم ليس بحياة. جاوبني ياهو مقصودة. تقول لا حيضة في الدنيا؟ يقول لا هذا ليس بحياة. طبيعي أنا غرابي شنو هو؟ هذا ليس بحياة. هذا يعني إذا تثبت الارتباط لعبارة أخرى عن عدم الحيضية أريد أربطه بما بهذا الدم. أريد أقول هذا الدم ليس بحياة. المقصود إثبات الارتباط. يقول الشيخ هذا أصل مفهوم. ليش؟ لأن استصحاب عدم الحيضية شي يقول أنت بدأت تستصحب. أنت بدأت تقول سابقا لم يكن حيض والآن لم يكن. والآن لم يكن حيض. هذا في الحقيقة أقصى ما يقول لك لم يكن حيض. ما موجود حيض في الدنيا. ما يقول لك على أنه هذا ليس بحيض. إلا بالملازم العقلي. العقل يقول إذا حيض في الدنيا ما موجود إذا لازمه هذا الدم ليس بحيض. لكن ما عندنا آية ورواية تقول إذا لم يكن حيض في الدنيا إذا هذا الدم ليس بحيض. ملازمة شرعية ما عندنا ملازمة ماذا عادية عقلية. فالمقصود إذا على هذا الأساس استصحاب عدم الحيضية لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن في نفس هذا الدم تأشر له قلنا ما يمكن لأن ما إلى حالة سابقة متيقنة حتى نصل. نستصحب أصل العدم الأزلي نقول سابقا لم يكن حيض الآن نشوف أكو حيض ولا نقول إن شاء الله ما أكو. هذا يثبت أنه لا حيض في الدنيا. هذا ما نريده. نريد الارتباط. هذا ليس بحيض. بالتالي هو لم يستطيع أن يستطيع في الدنيا أيضا هذا أيضا لكن عقلا مو شرعا. عقلا مو شرعا. شاهد صار أصل مدرد بعد في هذا الأصل مدرد. فالمقصود إذا على هذا الأساس حينئذ ماذا؟ هذا الاستصحاب ما يجري. فلذلك أنت دائما الاستصحاب ماذا يكون تلتفت هذا استصحاب العدم لما تجري لا يكون غرضة إثبات. هاي من الأشياء الدقيقة يا أخي تكثر بيها تكثر بيها وكثير ترى ما يقع الاشتباه عند الطالب. يقول ليش مو هيجي وليش مو هيجي وليش مو هيجي وليش يصير هواي قال اسألني أنت ماذا حتى أرفع لك ماذا الالتباسات. وإلى مثال ثاني هم حتى ترتفع الالتباسات يذكر الشيء. يقول مثل من إذا كان عندنا ماذا كور هاي ذات يوم افترنا عندنا حوض بماي بماي يا أخي سابقا وهذا الماء يطعنا من عند ماذا شيء دلاص مطر طعنا من عنده فشكينا أنه باقي على الكرية وما باقي على الكرية. يقول الشيخ رضوان الله إذا في تستصحب يكون تلتفت شلون تستصحب شلون تستصحب بحيث ما يصير أصل مدة أشر إلى الماء وقل هذا الماء كان فيما سبق قربان والآن كذلك. هذا يجري هذا لا بس بعد مو أصل مدة لأن قاعد يقول هذا هو كان من أول قاعد أقول هذا سابقا كان كور الآن ما في إن شاء الله كور. أقول بالدم ترى ما كان يجري هذا الشيء بالدم ما كنت أقدر أشيل أقول هذا الدم كان حيضا أو لم يكن حيضا ما كنت أتمكن للدم ما أتمكن أشيله لأن الدم أول ما يطلع أول ما ذا مشكوك. أما إهنا أنا ماذا أقدر أشيرا إلى الماء هذا ما يأثر فأتأشر إلى الماء أقول هذا الماء لم يكن كرا هذا لا بأس والآن ليس كذلك أو كان كرا والآن كرا هذا لا بأس. لا تشير إلى الحوض من الحوض للشيخ لا تقول هذا الحوض كان فيه هذا الحوض كان فيه ماء كر كان فيه ماء كر والآن فيه ماء قال أصلا ما يقول لك فيه ماء كر لكن الذي أنا أريده شنو هو أن هذا الصور فيه وما فيه أنا ما لي شغل أنا أريد أن هذا الصور وليس بالصور هاي بعد ملازمة عقلية بعد واحد لازم أن فيه كر لكن ملازمة يا أخي خفية هواية خفية هواية خفية بحيث الإنسان لعله يقول ماذا عينه مو أنه ملازم لكنه ملازمة خفية هذا يقول فيه كر لازم فيه كر إذا هذا الماء ماذا إذا هذا الماء ماذا هو كر فأنت لما تجيب تستصحب استصحب ماذا مو وجود الماء الكر في الحوض أنه كان ماء كر والآن موجود هذا يصير أصل مصر لا استصحب أن هذا الماء كان كر والآن حتى ليس أصل مصر فلا بد ماذا من الالتفات ماذا الى ذلك جيدا افهم الموضوع ماذا مره ثانيه حتى اطبق العباره خلاص الشيخ رضوان الله عليه يقول ان ما ذكره الفاضل التوني وهو انه استصحاب الكل من القسم الثالث ما يجري وطبق على مثال الضاحك لقد اجاد فيما افاد ولكن تطبيق على استصحاب عدم التزكيه ليس بصحيح فإن استصحاب عدم التزكية ليس ماذا من قبيل القسم الثالث ليش؟ لأن الحياة والموت حتى ليست أفراد حتى نقول ارتفع الفرد الأول ونشر في حدود الفرد بل هي مقارنات كما قلنا أصلا بعد ذلك قلنا ماذا؟ استصحاب عدم التزكية ليس من قبيل استصحاب الكلي بل هو من استصحاب الجزئي فحتى لو انكرنا اصل جريان استصحاب الكل من القسم الاول او الثاني فهنا يجري ماذا الاستصحاب عدم التزكية لكن استصحاب العدم يجري بشرطين الشرط الاول لا يكون مقصودك اثبات المقارن وانها مو مقصودة والشرط الثاني لا يكون مقصودك اثبات الارتباط اذا مقصودك اثبات الارتباط ايضا يصير اصل مثبت مثل من اثبات الارتباط مثل استصحاب عدم الحيضية عدم اصل حيضه انه لا حيضه في الدنيا لا حيضه في الدنيا استصحب لاثبات الارتباط ان هذا الدم ليس بحيض هذا يصير حينئذ اصل ماذا مثبت طبق العباره نيفي لان الدليل قال كل دم قذفته المراه ولم يكن فاعل يكن شنو اسم يكن اسم يكن ياهو اسم يكن ياهو مولانا الدم مو اسم يكن ماذا المراه ولم تكن المراه حائض لا ولم يكن الدم تشير بماذا الى الدم يكون مو تشير بماذا الى المرأة شو يفيدني هذا لذلك يقول قدس سره ثم انما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز اثبات امر باستصحاب الضاحك عند استصحاب الضاحك ما يمكن نثبت امر الفرد الثاني باستصحاب الضاحك الذي كان محقق الضاحك في ضمن من كان محقق سابقا المحقق في ضمن زيد صحيح هاي حكايته صحيحه وجيهه كبرى وصغرى اثنيناتن اصل الكبرى يعني صار كل القسم الثالث ما يجري والصغرى هذا المثال يعني هم صحيح وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس الكلي يعني القسم الثالث لا يخلو عن وجهه وإن لم تثبت خصوصية أو خصوصيته يعني وإن كنا لم نرد إثبات الخصوصية وهو عمر فرد الثاني حتى إذا ما كان مقصودك إثبات الخصوصية عن الفرد الثاني هو أصدق الصحابة كل من قصفات في نفس نعيسه أردت إثبات الفرد الثاني أو لم ترد وبينا السبب ليش فيما سبب قلنا ما يجري وإن كان لا يخلو عن وجه وإن كان شيخ الأنصار يفصل إذا تذكرون بالتفصيل السابق بعد ما أكرر بس هذا الكل من القسم الثالث أصلا كان له تفصيل كما عرفت إلا بس يقول مناقشتنا إحنا الفاضل التوني هذا أنه تجعل موردنا وهو عدم التذكية من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث هذا ليس بصحيح الا ان كون عدم المذبوحية يعني عدم التكفير من قبيل الضاحك، يعني هو ليس كمثال الضاحك من قبيل فعال كل من قبيل فعال مع النظر، حيث ان العدم الازلي، عدم الازلي شنو؟ عدم التكفير، عدم تكفير هذا الحيوان، حيث ان العدم الازلي عدم تكفير هذا الحيوان، عدم واحد يستمر ويا هذا الحيوان لكن مقارناته مختلفة، مستمر مرة مقارناته مع حياة الحيوان ومرة مع موت حفص الأنس، فهو أمر واحد مقارناته مختلفة، فلا مانع عن استصحابه وترتب أحكامه وترتيب أحكامه عليه، يعني ترتيب أحكام هذا عدم التكفير عند الشك في بقائه نستصحبه ونرتب آثار عدم التكفير وهي النجاسة مثلا والحرمة، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له، يعني هذه الحياة وجودات مقارنة، شفت ولا مقارنة له، هذا قطعنا أول الأول زاد نشك المقارنة الثاني حصل معه ما يأثر، أي مقارنات مثل ما أنا زال الآن أتكلم مثل ما أنا قلنا عدم شربي للخمر مقارنات مرة درس المكاسب مرة مقارنات ماذا درس الرسائل يا أخي، لكن هو واحد وإن مقارنات قطعنا بتبادله راح درس المكاسب إذا درس الرسائل ما يأثر هذا يا أخي، بل أكثر يقول بل لو قلنا بعدم، يقول حتى لو أصحاب الكلي من القسم الأول والثاني حتى أصحاب الكلي أنفرنا بالكلي بتاتا بصير يقولوا هذا الأصحاب يقول يعني أصحاب جزئي عدم تفتيت هذا الحيوان أمر جزئي عدم مضاف، بل لو قلنا بعدم أصحاب القسمين الأولين من الكلي القسم الأول والثاني من قلنا يجري كان الأصحاب في الأمر العدمي وهو عدم التفتيت المقارن للوجودات يا وجودات قصدر حياته موصف الآن خاليا عن الإشكال، ليش خاليا عن يعني ليس استصحاب الكل بل استصحاب علمه للجزء، لكن قلنا بشرطين يجري استصحاب العدم، بشرطين العدم الخاص يجري استصحابه مثل عدم التذكرة وعدم ال وعدم ال وعدم الحق بشرطين، الشرط الأول إذا لم يرد به إثبات المقارن المتأخر جدا، إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له، وهو شنو يعني قصده الموجود المتأخر المقارن له المضحف الآن، إذا لم يرد به إثبات الوجود المتأخر إثبات ديما به، به متعلق ديما بإثبات، يعني إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر إثبات به، ولعل تكرار كلمة به ماذا ما دام ذكرت به الأولية هاي الثانية بعد يستغنى موتي ولا ما يأثر، نظير إثبات الموت حتف الآن في الأمر المقارن مثلا شنو هو المتأخر المصحف الآن نستصحب عدم التبتية حتى يثبت المقارن المتأخر وهو ماذا الموت حتف الآن، ونظير إثبات الموت حتى الآن بل لعدم التفكية يعدكم فرد عبارة المقارن ما عدكم بل نظير استصحاب ماذا إثبات الموت حتى الآن لعدم التفكية، وكان يقول المقارن لعدم مو ألطف كان يصير فوق الألطف عدكم مقارن هذا إضافة من بل هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول يا أخي، فالشرط الأول شنو هو الشرط الأول ألا يكون شنو قصدك إثبات الوجود المقارن ليس الأصل مثبت، والشرط الثاني قلنا شنو لا يكون مقصودك إثبات الارتباط أو ارتباط هذا عطف عليه من يصير أو ارتباط لا إثبات الموجود المتأخر إذا لم يرد مو قال في الصدر القبلي إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر أو ولم يرد به شنو إثبات شنو ارتباط الموجود فهذا عطف على الموجود يعني إثبات ارتباط الموجود المقارن المقارن له به مثل ما قلنا هذا الدم مقارن لعدم الحياة لا يكون مقصودة في إثبات هذا الوجود المقارن للعدم الوجود المقارن هو هذا الدم تثبت الارتباط وتقول هذا الدم هو عدم الحيض مرتبط بعدم الحيض هو ماذا بل ليس بحيض لا بين نفسك. لا لا، ذات محفوظ السلامة إثبات هذا إثبات ماذا؟ الارتباط بين ما ذات إثبات ماذا في الحقيقة؟ نفس المرتبط، مو أنه ماذا؟ لا ما تريد تثبته. لا أريد نقول بالاستصحاب الأول كنا شو نريد نثبت؟ نقول إذا مات حتى أنتهي، يعني ردنا نثبت أصل الموت، بينما في المثال الثاني مات الحياة أصل الشيء ثابت، دم هو موجود، عدم الأذى ما شنو موجود، ينات الموجود، فشو نريد نثبت؟ أنا نقول إذا هذا الدم هو ماذا؟ ليس بحاف هو الدم، كلا الطرفين موجود، مجرد الارتباط بين امرين نثبته. اما في استصحاب عدم التثبيت اللي في ثابت شنو هو؟ عدم التثبيت. اما الموت حتى الان ثابت وما ثابت الطرف الثاني نريد نثبته بعدم التثبيت، مو انه ثالث نريد نثبت الارتباط او ارتباط الموجود المقارن له، كما اذا فرض الدليل على ان كل ما تقربه المرأة من الدم اذا لم يكن حيضا فهو استحاضة او فهو يلا. في مثل هالحالة اذا في تصحى طبيعي الشيخ ترك الاستصحاب الاول الذي انا بينته، قلت انسان قد بعض مرات يغفل، قال عندك واضح ما يجي واضح، وذاته ماذا؟ ذاته واضح ما يجي، فما نقدر نشير الى الدم ونقول هذا الدم كان لم يكن حي فيما سبق والان مات ان شاء الله ليس بعد ترك. اذا نريد نستصحب نصحب من الازلي انه قبل ما ينزل الدم حيض مات، فلذلك يقول فإن استصحاب عدم الحيض الذي ثابت عدم الحيض الشرط قبل ما يطلع الدم، استصحابه إلى شوكت في زمان خروج الدم المشكوك، نستصحبه إلى أن خرج، لا يوجد انطباق هذا السل على ذلك الدم وصدق عليه إلا بالملازمة العقلية منه حتى يصدق على الدم أنه ليس حتى يصدق ليس بحيض على هذا الدم، حتى نحكم بعد بالثاني ماذا؟ بالاستحاضة. أقول طب السؤال إلكم، أنا أريد أسألكم، أنا أريد أسألكم، أخاف واحد في ذهنه هذا السؤال يبقى ماذا يشوشه، شو يقول؟ يقول شيخنا حتى إذا قدر الاستصحاب يثبت أن هذا ليس بحق، قدر مثل شلون نأشر للدم نقول هذا الدم لدي مثلا، السفر في المحل مو محل اسألني شيخنا ما يخاف قبلنا ما يخاف سلمنا، نقول هذا الدم لم يكن حيض والآن إن شاء الله ليس بحيض، انت تقول لي مع ذلك هذا أصل مثبت، ليش؟ لأن نريد احنا نثبت الاستحاضة، مخاف واحد يغفل جوابه شنو؟ نقول لي هذا الدليل هو بعد دليل، احنا ما نريد نثبته بالملازمة، هذا جوابه، فانت شو تقول لي لا؟ هذا بعد مو ملازمة عقلية، هاي ملازمة شو يسموها؟ شرعية، لأن الرواية قالت كل دم ليس بحيض إذن، هاي الإذن ماذا؟ هاي اذا مو عقلية ليست عادية، هاي اذا شرعية بعد، فمو بس مرة تقول هذا عن بعد عقل مثبت، دير بالك زين الفرق بلي من اول كأن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم لا يجوز انطباق هذا الشرط على ذلك الدم وصدق عليه حتى يصدق ليس بحيض على هذا الدم وحتى نحكم عليه بالاستحاضة، لا ما نتمكن ذلك على عقل مثبت، الفرق يقول تفرق الشيخ الانصاري بين الدم المقارن لعدم الحيضية وبين الدم المنفي عنه الحيضية، احنا ياهو اللي بيفيدنا اللي يفيدنا ياهو، والاستصحاب ياهو اللي بيثبته اللي بالاستصحاب يثبته ياهو يثبت شنو؟ دم قارن عدم الحيض، يعني هذا الدم واقعدنا ماذا؟ عدم الحيض في الدنيا فقارن اصل فكر، احنا هذا ما نريده، هذا يثبت الاستصحاب لكن احنا هذا ما نريده، احنا اللي نريد الدم ليس بحيض يعني منتفي عن الحيضية يعني متصف بعدم الحيضية، هذا ما يثبت الاستصحاب الا بالاصل المفرد وبين الدم المنفي عن الحيضية، وسيجيء هذا الاستصحاب في من يجيء هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق، سائل الوجودي والعدمي اذا محذوفة هواية احسن، طب شو اذا موجودة يلا منشيها الوجود اصحاب الوجود يعني اياها اصحاب الظاهر، ظاهر. العدم اياه استصحاب عدم الحيضية وعدم التسمية. يقول نقدر ان شاء الله ونوضح والفرق شلون وليصير اشتباه وين في الفرق في مسألة ماء الكون اللي انا شرحت لك اياه بالمثال. اذا عدنا حوض ورفعنا شوية من عدة قلنا الذي نستصحبه شنو هو المناسب الصحيح تأثر للماء. يقول الماء كان كر والآن كر مو تأثر للحوض. يقول نجي ان شاء الله في عند التفرقة بين الماء المقارن لوجود الكر وبين الماء المتصف بالكرية. هناك نجي نفرق نقول اللي بينفعنا الماء المتصف بينا نأثر للماء. نقول هذا ماء متصف بعدم بالكرية بجرة يلا استصحب هذا ينفع. اما الاولي ما ينفع يعني شنو كان ما عندنا سابقا وكر كان نأشر في الحوض كان نأشر للحوض كان في الحوض ما متصل ماذا مطعم وكر والان ماذا ان شاء الله موجود هذا الماء. هنا اقصى ما راح يثبت ماذا مقارنة وجود الماء الكر الماء المقارن لهذا الماء. ما راح يثبت لنا ان هذا الماء كر لا راح يثبت لنا ان الماء الذي كان موجود في الحوض وكان كر الان موجود وهو الان مقارن علما لهذا الماء. اما هذا الماء كر ما راح يثبت لنا. والمعيار يقول الشيخ رضوان الله عليه يقول اطل معيار بيدك التفت ترى ان لا تخلط عدم الخلط لا تخلط بين من وبين من بين المتصف بوصف عنواني وبين قيام ذلك الوصف بمحل. المتصف بوصف عنواني يعني شنو فوق بناته وبين قيام ذلك الوصف بمحل يعني قيام الكرية بهذا الماء هل ينفعنا كنا وما ينفعنا. نقول هذا الماء كان كرة يعني انت نقول الكرية كانت في هذا الماء موجودة الان موجودة ولا ان شاء الله موجودة هذا ينفعنا هذا قيام ذلك الوصف والكرية بالماء بالماء. الأولي ما ينفعنا الأولي شنو هو الأولي شنو المتصف بوصف عنواني يعني الماء الكر الماء الكر هذا متصف بوصف عنواني شيء متصف بوصف عنواني. نقول كان ماء كر والآن ماذا موجود شنو الماء الكر في الحوض. هذا ما يفيد هذا أقصى ما يفيد يثبت لك أنه الآن أكو ماء كر في الحوض لكن ما يثبت لك هذا الماء كر. لذلك هو يقول الشيخ فإن استصحاب وجود المتصف هذا الأول أو عدم يعني وجود الماء الكر أو عدم وجوده لا يثبت أن هذا الماء لا يثبت كون المحل موردا لذلك الوصف العنواني أن هذا الماء محل علما للكر هذا الماء إذا الكر استصحاب وجود المتصف يعني استصحاب وجود الماء الكر ما يثبت على أن هذا الماء المحل هذا وهو هذا الماء كر الا بالملازمه وبالواسطه فافهم لعله اشاره الى ان الواسطه خفيه وان شاء الله ابن الشيخ الانصاري متى ما كانت الواسطه خفيه فلا تمنع الذي يمنع ياه اذا كانت الواسطه شنو جليه هاي ان شاء الله بعدين يجي الشيخ يعقد تنبيه لهذا الشيء. الامر الثاني بحمد الله خلصنا التنبيه الاول هذا التنبيه والامر الثاني يا اخي نقطع عنوانه اليوم والمعنون ماذا الى غد ان شاء الله وهو شنو انه هل يجري استصحاب الزمان او ما يجري استصحاب الزمان. زمان زمان بعد شنو مثلا يوم اليوم يوم مثلا يوم ايش مثلا يوم الاحد اشك يوم الاحد انتهى يوم ما انتهى انا ناظر ترى ما دام يوم الاحد موجود كله يكون انشغل ديما بالاستغفار استغفر الله ربي واتوب اليه تطبيقا لحديث الامام الجواد سلام الله عليه حينما قال رطب شفتيك بالاستغفار دائما ترطيب الشفة كان يصير ديما مو بالغيبة وبالنميمة وبالنسوالي حتى اللي ديما يفيد لا بالاستغفار انا ناظر همات ماذا تطبيقا لهذا الحديث انه مش كيف يوم الاحد موجود يولا استصحابه يجري وما يجري يقرب نظرة الشريف يوم يجري. الشبهة شنو؟ لا يبين أكثر الشبهة ترى. لأجلها ما يجري الشبهة هذه. نقول هو الزمان مرتب منين؟ من دقائق، من شنو نسميه؟ لحظات، دقائق، ما أدري شو تقول. آنات، إيش نقول؟ وهذه الآنات يا أخي ما آنات غير قارة، غير قارة يعني شنو؟ يعني إذا واحد حصل لابد على أنه ماذا؟ ما قبل قد فعل حتى هو يأتي، والذي بعده ما يأتي إلا الذي يكون هو يزور حتى يأتي بعده. فإذا كان هيك في النهار بعد ما بدر أصحاب هذا ليش؟ لأن الذي كنت متيقن به شنو هو؟ أنا صحيح كنت متيقن أول يوم الأحد كان موجود، لكن متيقن بياجي سؤاله جزء السابق موجود، وهذا الجزء ماذا؟ جزء آخر غير ذلك. إلى أن زمان مرتب من دقائق قلنا من ساعات. فما تيقنت به هو الآنات الأولى، ما أشك فيه فيه هو الآنات الأخرى. فلم يصر المشكوك عين المتيقن، فشك في البقاء إذا لا يتصور. شك في البقاء ما موجود، نحن نريد شك في البقاء. شك في البقاء وين يصير يا أخي؟ يكون المتيقن والمشكوك واحد، شيء واحد مثل الطهارة، شيء واحد عدالة زين، شيء واحد. فحينئذ لا بأس أقول ما تيقنت به أشك في بقاء الصف. أما النهار هو آنات متعددة، وما أتيقن به غير ما أشك فيه، فبقاء لا يصدق وشك في البقاء لا يصدق. إذا قد يقال هاي قد شبهة، إن شاء الله بعدين يجي نبين على أنه هاي شبهة صحيحة يا علا، أنه الاستصحاب لا يأتي في من في الزمان، وهكذا قد يشكل في الزماني. الزماني شنو؟ يعني أمر ليس بزمان هو لكن يقع في الزمان، مثل التكلم. أنا قاعد أحكي السلام، السفر واحد قاعد هنا يقول ما أدري هذا الشيخ إيش قد يحكي، خلص الحكي مالته هذا وما خلص التكلم مالته. الصحاب يجري وما يجري؟ الصحاب التكلم ما يجري. ليش؟ لأن التكلم مركب منين همات؟ من أمور متعددة، من كلمة ورا كلمة. أمر تدريجي أم سيال؟ سيال ماذا؟ تدريجي مثل الزمان. الزمان تدريجي، هذا التكلم جريان الماء يا أخي. همات أمر ماذا؟ تدريجي. إذن أمور يسموها ماذا؟ تدريجية. فإذا أين هذا ما يجب الصحاب قد يقال؟ ليش؟ لأن الذي متيقن أنا بي غير ما أنا أشك فيه. هذا الكلام ليس شيء واحد، حتى هذا الشيء الواحد قد تيقنت به سابقا وأشك فيه لاحقا. فإذا لا يدري أيضا فيه ماذا قد يقال؟ الاستصحاب. لذلك قالوا التدريجيات لا يجري فيها، وهذا محل كلام. هل يجري الاستصحاب في الأمور التدريجية أم لا يجري؟ والتدريجية قسمها لقسم زمان وزماني. وبعد شيء ثالث أكو لا يجري أيضا قد يقال فيه الاستصحاب، وهو ماذا؟ المقيد بالزمان. المقيد بالزمان يعني شنو؟ إذا قيل لشخص اجلس في المسجد حتى غروب الشمس، هذا ما خطية جلس في المسجد إلى أن صار الغروب، شك بعد الغروب واجب يا هل ترى الجلوس يا ما واجب؟ استصحاب يمكن أن يجري وما يمكن يجري. هو الجلوس مو أمر تدريجي مثل الزمان والتكلم. الجلوس هو أمر واحد. أريدون أنا جالس أمر واحد، إلا قلنا على رأي الأشاعرة وعلى نظرية صدر المتألهين هذا ما عندنا شغل. بس المقصود أورطان هو ماذا؟ شيء واحد. فإذا شيء واحد ليش ما يجري بالاستصحاب؟ شبه هاي تقول، تقول لأجل كون مقيد بي من بالزمان، فحينئذ نقول ما تيقنت بوجوبه يا جلوس واجب ما قبل الغروب، المقيد بقبلية الغروب، وما أشك فيه ما بعد الغروب، والجلوس ما بعد الغروب ويا ما قبله متغايران. هذا نشأ من التقيد بالزمان. إذا لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. فقد يقال لا يجري الاستصحاب في من في الزمان وفي الزماني لان عنوانه الجامع شنو؟ الامور التدريجيه. خاف تشوف في بعض الكتب الاستصحاب الامور التدريجيه يعني مقصود الزمان والزمان. وايضا قد يقال لا يجري في الامر القار المقيد بمن؟ بالزمان. والحمد لله رب العالمين.